اجمعين. صلى على محمد وعلى محمد. ولنأخذ هذه الأركان تباعا. أما الركن الأول فهو مأخوذ في لسان الدليل في قوله ولا ينقض اليقين بالشك. كان الكلام في أركان الاستصحاب، قلنا أنه يمكن أن نقول أن أركان الاستصحاب أربعة. الركن الأول هو اليقين بالحدوث. فإن قلت ما هو الدليل على ركنية هذا الركن وهو اليقين بالحدوث، فالجواب أنه أخذ في دليل الاستصحاب. الإخوة يتذكرون نحن بالأمس قلنا بأن هذه الأركان إنما نستفيدها من دليل نفس الاستصحاب، من نفس الدليل الذي قيم على حجية الاستصحاب. ونحن عندما نراجع الدليل الذي أقيم على حجية الاستصحاب نجد أنه أخذ فيه ولا تنقض اليقين. أي يقين؟ يعني اليقين بالحدوث، لا تنقضه بالشك في البقاء. ومن هنا إذا حصل للإنسان يقين بالحدوث فلا ينقضه بالشك في البقاء. أما مجرد الشك في الحدوث هل يمكن أن نجزم الاستصحاب؟ من الواضح لا، باعتبار أنه مجرد حدوث الشيء لا يكفي، وإنما الحدوث المتيقن إذا شك فيه فإنه يكون مجرا للاستصحاب. ومن هنا وجد بحث آخر، وهو أنه لو فرضنا أن الحدوث لم يكن متيقنا وإنما كان مظنونا من خلال إمارة خاصة، يعني أن الحالة السابقة لم تكن متيقنة وإنما كانت مجنون حجية خبر الواحد، لو قام عندي دليل من قبيل حجية خبر الواحد على أن هذا الماء نجس، ثم شككت بعد ذلك أنه طهر أو لا، فهل يمكنني أن أستصحب نجاسة الماء أو لا يمكن؟ لو كان عندي يقينا بالنجاسة وشككت في النجاسة فأستصحب ماذا؟ بقاء النجاسة. ولكن أنا كنت على يقين من النجاسة في هذه الحالة، ما كنت على ظن من النجاسة، ولكن الظن الذي هو حجة مو الظن غير المعتبر، بل الظن المعتبر. فلو قامت عندي إمارة على الحالة السابقة ثم شككت في بقاء الحالة السابقة فهل يمكن إجراء الاستصحاب أو لا يمكن إجراء الاستصحاب؟ إن قلنا أن اليقين مأخوذ بنحو الموضوعية، يعني أساسا يقول الشارع الاستصحاب يجري في مورد تكون الحالة السابقة ثابتة ماذا؟ باليقين. فإذا كانت الحالة السابقة ثابتة بالإمارة بعد يمكن إجراء الاستصحاب؟ لا. فهذا معنى أن اليقين مأخوذ بنحو اليقين الموضوعي. إذا الإخوة يتذكرون قلنا أن القطع إما طريقي وإما موضوعي. شنو معنى القطع الموضوعي؟ يعني أخذ العلم جزءا في الموضوع، وهنا أخذ اليقين. اليقين ما هو؟ العلم. أخذ اليقين جزءا في موضوع جريان الاستصحاب. الشارع يقول المتيقن حدوثا إذا شك في بقائه فيستصحب البقاء، يستصحب الحدوث الحالة السابقة. أما إذا كانت الحالة السابقة غير متيقنة بل قامت عليها إمارة من الإمارات المعتبرة شرعا، فهل لها أثر بعد؟ يمكن استصحاب ولا يمكن؟ لا يمكن. هذا من قبيل أن الشارع يقول إذا علمت بأنه خمر فهو ماذا؟ فهو حرام. فإذا ما علمت بأنه خمر وإنما قامت إمارة على أنه خمر بعد تترتب الحرمة؟ ها؟ لا تترتب. هذه من قبيل إذا استطعت تحج، فإذا لم تستطع لأنه أخذنا اليقين جزءا في الموضوع، فإذا انتفى الموضوع انتفى الحكم. موضوع وجوب الحج ما هو؟ الاستطاعة، فإذا لم تستطع فلا وجوبه. موضوع الحرم ما هو؟ الخمر، والخمر المتيقن، الخمر المتيقن، فإذا كان خمر غير متيقن يعني الموضوع ما تم، فإذا لم يتم الموضوع فلا معنى لتمامية الحكم، لأن الحكم فرع ثبوت موضوع. هنا نقول أن اليقين في الاستصحاب أخذ بعنوان أنه جزء موضوع، فإذا كانت الحالة السابقة ثابتة بالإمارة بعد يمكن الاستصحاب ولا يمكن، لأنه الموضوع غير تام. ما أدري واضح هذا النقطة؟ إذا اليقين بالحدوث مأخوذ بنحو الجزئية في موضوع الاستصحاب، بنحو إذا انتفى اليقين بالحدوث بأن قامت عندي إمارة على الحدوث فإن موضوع الاستصحاب غير تام. فإذا لم يتم موضوع الاستصحاب فلا معنى للاستصحاب واستصحاب الحالة السابقة. واضح هذا المطلب إلى هنا؟ الإخوة إذا يتذكرون نحن في أبحاث مقدمة الكتاب قلنا القطع إما طريقي وإما ماذا؟ وإما موضوعي. وصار عندنا بحث أنه القطع، أن الإمارة تقوم مقام القطع الطريقي أو لا تقوم مقام القطع الطريقي. بلين؟ قلنا في القطع الطريقي أحسنت. أما أن الإمارة تقوم مقام القطع الموضوعي أو لا تقوم؟ لا. وهنا اليقين بالحدوث قطع موضوعي لقطع طريقي، فالإمارة تقوم مقامه أو لا تقوم؟ أحسنتم. يعني من يبني أن الإمارة تقوم مقام القطع الموضوعي يبني هنا على ماذا؟ أنه إذا كانت الحالة السابقة ثابتة بالإمارة أيضا وجه الاستصحاب، لأن الإمارة تقوم مقام القطع الموضوعي. اليقين قطع موضوعي أم لا؟ والإمارة تقوم مقامه أو لا تقوم مقامه؟ يعني تأثر نفس الأثر. فإذا كان اليقين بالحدوث منشأ من الاستصحاب، فالإمارة على الحدوث أيضا منشأ. مطلق اليقين وبعبارة أخرى اليقين وما يقوم مقامه بحسب الشرع. وقد ثبت عندنا في محله أن الإمارة تقوم مقام اليقين أو لا. وبعبارة أخرى الشارع هنا عندما يقول لا تنقل، هذا ممكن باب سدونا أو تنقل أحسن. وبعبارة أخرى الشارع يقول ما هو اليقين عندي، ما هو اليقين عنده ماذا؟ له مصداقان، اليقين الواقعي وما يقوم عنده، وهو ماذا؟ الإمارة، لأنها تقوم مقام القطع الموضوع. فإن بنينا في تلك المسألة أن الإمارة تقوم مقام القطع الموضوعي، فالإمارة الدالة على الحدوث يمكن بناء الاستصحاب فيها أو لا يمكن؟ نعم. وأما إن أنكرنا هناك أن الإمارة تقوم مقام القطع الموضوعي، بعد لا يمكن أنه إذا دلت هنا إمارة على الحدوث وشككنا في البقاء أن نفسح بالحالة السابقة، بعد أنت ومبناك في تلك المسألة. هذا كله التفتوا جيدا، هذا كله إذا قلنا أن اليقين المأخوذ في دليل الاستصحاب مأخوذ بعنوان القطع الموضوعي، لقائل أن يقول أن اليقين المأخوذ في روايات الاستصحاب هو مأخوذ بعنوان القطع الموضوعي، بعنوان القطع الطريقي مأخوذ، يعني من باب أن اليقين طريق إلى الحدوث. فبالإمارة تقوم مقام القطع الطريق أو لا تقوم؟ تقوم. إذن الإمارة الدالة على الحدود أيضا كافية. هذا ذاك الخلاف الذي ذكرناه من أن الإمارة قد تفيد وقد لا تفيد، هذا إذا قلنا أن اليقين جزء موضوع. أما إذا قلنا أن اليقين طريق إلى تحقق الموضوع، يعني اليقين ماذا؟ يقين طريق، فالإمارة تقوم مقام عن قطع الطريق. وبعبارة واضحة أن اليقين المأخوذ في أدلة الاستقرار مأخوذا بما هو موضوع ومأخوذا بما هو أحد أفراد طريق لإثبات الحدود. إن قلنا أنه بما هو موضوع فيه البحث السابق أن الإمارة تقوم أو لا تقوم، وإن قلنا أنه لا من باب أحد المصادر، والمصداق الآخر ماذا؟ الإمارة الدالة على الحدود. فإذا إذا دلنا الإمارة دلت على الحدود وشككنا في البقاء أيضا نستشهد الحالة السابقة. هذا كله فيما يرتبط بالركن الأول وهو اليقين بالحدود. بعد الفقيه لابد أن يستنبط ليستكشف أن الروايات التي قالت ولا ينقض اليقين بالشك، هل اليقين مأخوذ هنا بنحو الموضوعية أو مأخوذ بنحو الطريقية؟ فإن استفاد الموضوعية وبنى هناك أن الإمارة لا تقوم مقام القطع الموضوعي، فإذا دلت إمارة على الحدود بعد لا يستطيع أن يستسهب إلى شتة البقاء. أما إذا بنى هناك أن الإمارة تقوم مقام القطع الموضوعي فهنا إذا دلت إمارة على الحدود فإنه يستطيع أن يستسهب الحالة السابقة إذا شك في بقائها. فشوفون المقاطع الأصولية كيف تترابط فيما بينها، يعني انت مبناك هنا تؤثر على مبناك ايضا في مسألة الاستقرار. قال اما الركن الاول فهو مأخوذ في لسان الدليل في قوله ولا ينقض اليقين بالشك، وظاهر ذلك بحسب الظاهر، هذه القاعدة عامة انه عندما يؤخذ شيء في الدليل يؤخذ بعنوان الموضوعية لا بعنوان الطريقية، الا ان تقوم قليلة على ماذا؟ على خلاف ذلك. وبعبارة أخرى عندما يقول الشارع حكما هل نأخذه على نحو المثال وعلى نحو أنه مرتبط بهذا الموضوع؟ الأصل قلنا نأخذه مرتبط بهذا الموضوع إلا إذا قامت قرينة مناسبات الحكم والموضوع أو جهة أخرى تقول لا هذا مثال من الأمثل. فلهذا يقول شيء وظاهر ذلك، يعني ماذا؟ يعني أن الظاهر من الجلة أن اليقين مأخوذ بنحو اليقين الموضوعي، يعني بعنوان الجزء الموضوع. فظاهر ذلك كون اليقين بالحالة السابقة دخيلا في موضوع الاستقرار. يعني شنو؟ يعني ماذا؟ يعني إذا لم يكن يقين يعني لا يوجد موضوع، فإذا لم يكن موضوع يعني لا معنى لتوقف الحكم، لأن الحكم فرع ترتب فرع وجود الموضوع، ومع عدم وجود الموضوع فلا معنى لترتب الحكم. واليقين دخيل في تحقق الموضوع. إذن يترتب على هذا، يتفرع على أن اليقين دخيل في موضوع الاستصحاب، يترتب عليه ماذا؟ كمجرد حدوث الشيء لا يكفي لجريان استصحاب ذلك الشيء ما لم يكن ذلك الحدوث متيقنا، ما لم يكن ذلك الحدوث معلوما. فإذا حدث ثبت الحدوث بالإمارة بعد لا معنى لجريان الاستصحاب، لأننا نحن نريد الحدوث المتيقن، وهذا حدوث مظنون وليس بحدوث متيقن. ومجرد الشك في وجود شيء لا يكفي لاستصحابه ما لم يكن ثبوت ذلك الشيء في السابق معلوما قطعيا متيقنا. وعلى هذا ترتب بحث، ما هو البحث؟ وهو أن الحالة السابقة قد تثبت بالإمارة المعتبرة شرعا ولا تثبت باليقين. يقوم عندك خبر الواحد على طهارة الماء، تقوم عندك البين على طهارة الماء، هذا يقين وظن معتبر شرعا، ظن معتبر شرعا، فهل تقوم؟ هل يمكن إجراء الاستصحاب إذا شهدنا في الطهارة وعدمها نستصحب الطهارة السابقة أو لا يمكن؟ قال فإذا كان الاستصحاب مترتبا حكما مترتبا على اليقين كيف يجري إذا شك في بقاء شيء لم يكن حدوث ذلك شيء متيقنا بل دان حدوثه ثابتا ماذا؟ بالإمارة، يعني بالظن المعتبر شرعا. حتى لماذا أقيد معتبر شرعا؟ لأن الظهير المعتبر شرعا حكمه حكم ماذا؟ حكم الشك لا قيمة له. وقد عاول المحقق النعيم، التفتوا جيدا، السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه لا يقبل أن الإمارة تقوم مقال قطع الموضوع. نعم المرزا يقبل أن إمارة تقوم مقام القطع الموضوعي، إذن على من المرزا؟ يقول لا فرق أن الحالة السابقة تثبت باليقين أو تثبت بالإمارة. أما لا مبنى السيد الشهيد الصلاة. وقد حاول المحقق النائيني رحمه الله أن يخرج ذلك، يعني يخرج جواز اعتمادي على الإمارة في إثبات حدوث الشيء على أساس قيام الإمارة مقام قطع موضوعي. فاليقين هنا في الاستصحاب جزء موضوعي للاستصحاب، فهو قطع موضوعي. فإذا كان قطع موضوعي، فإذا بنينا أيضا على أن الإمارة تقوم مقام القطع الموضوعي، إذن الإمارة تؤدي نفس وظيفة قاطعة. ولكن هذا كله إذا فرغنا أن اليقين جزء موضوعي استصحاب. وأما إذا أنكرنا هذا قلنا أن اليقين مأخوذ في لسان الدليل، لا من باب أنه جزء الموضوع، بل من باب أنه أحد المصادق أحد الأفراد. وهناك من أنكر ركنية اليقين بالحدوث، يعني أنكر أن يكون الحدوث ثابتا باليقين، مو أنكر أنه لا نحتاج إلى الحدوث، ولا إذا لم يكن حدوث كيف يمكن استصحاب الحالة السابقة. مو أنكر اليقين بالحدوث، يعني لا نحتاج إلى الحدوث، لا نحتاج إلى اليقين في إثبات الحدوث. نعم نحتاج إلى إثبات الحدوث بأي طريق، أحد الطرق هو اليقين، أحد الطرق هو الإمارة المعتبرة شرعا. وهناك من أنكر ركنية اليقين بالحدوث واستظهر أنه أي اليقين مأخوذ في لسان الدليل بما هو معرف ومشير إلى الحدوث، يعني بما هو مبين لأحد مصادق الحدوث. فالاستصحاب متركب على الحدوث لا على اليقين بالحدوث. الاستصحاب مترتب على إثبات الحدوث لا على اليقين بالحدوث. فهذا الحدوث ثبت باليقين، ثبت بإمارة معتبر شرعا، ثبت بأي طريق كان، والإمارة تثبت الحدوث وعليه فتنقح بذلك موضوع الاستصحاب، لأن موضوع الاستصحاب ليس هو اليقين بالحدوث، موضوع الاستصحاب هو الحدوث، والإمارة تثبت الحدوث كما أن اليقين يثبت الحدوث. هذا تمام الكلام في الركن الأول. أما الركن الثاني وهو الشك في البقاء، إذا تذكرون الإخوة السيد الشهيد ناقش في هذا الركن، وتذكر الإخوة قلنا أن السيد الشهيد لا يقبل أن الشك في البقاء ركن في الاستصحاب، بل يرى أن الاستصحاب متقوم بالفارغ عن الحالة السابقة مو بالشك في البقاء. يتذكر الإخوة على هذا المطلب، بعد هذا السيد الشهيد هنا بعد هذا الإشكال لا يذكره، فقط يتكلم على مباني القوم وعلى مبناه الذي ذكرناه فيما سبق. يقول أما الشك فمأخوذ أيضا في لسان الدليل، والمراد به مطلق عدم العلم. التفتوا جيدا، ولعل السيد الشهيد ملتفت إلى النكتة، لم يقل وأما الشك في البقاء، قال وأما الشك، قال وأما الركن الثاني وهو الشك مش شك في البقاء، لأنه قلنا فيما سبق أنه الاستصحاب عند السيد الشهيد أعم من ماذا؟ من الشك في البقاء. يعني أكو بعض الموارد أيضا لا يصدق الشك في البقاء، ولكن مجرى للاستصحاب كذلك في المقام. لعل النقطة في أنه لم يقيد الشك بالبقاء نقطته حتى يبين ماذا؟ ما يشمل ذلك المورد، وهو أنه شك ولكن لا يصدق عليه شك في البقاء. فمأخوذ أيضا في لسان الدليل، والمراد بالشك مطلق عدم العلم، مو مراد الشك المنطقي، ومن هنا مطلق عدم العلم فيشمل الظن غير المعتبر أيضا. يعني عندما نقول إذا حدث الشيء وشككت فاستصحب الحالة السابقة، شنو معنى شككت؟ يعني الشك المنطقي؟ يقول لا، حتى الظن غير المعتبر، إذا ظننت به ظنا غير معتبر شرعا أيضا حكمه حكم الشك المنطقي. أنا كنت على يقين من الطهارة 100%، على اطمئنان من الطهارة، والآن حصل لي ظن ولكن ظن غير معتبر بالنجاسة، استصحب الطهارة ولا كفر؟ كنت على يقين من الطهارة وظننت ظنا غير معتبر بالنجاسة، استصحب الطهارة ولا؟ نعم، لأنه لا فرق بين الظن وبين الشك. نعم اذا حصل عندي ظن معتبر بالطهارة ارفع رجلي عن ماذا؟ على اليقين الثابت. انا كنت على يقين من الطهارة وحصل عندي ظن معتبر على النجاسة، يعني اخبرني ثقة ان الماء نجس، استصحب حالة سابقة او لا استصحب؟ لا استصحب. لماذا؟ لان ظن معتبر شرعا. الشارع ماذا قال لي؟ قال ولكن القفز بيقين اخر. انا كنت على يقين من الطهارة وظننت ظنا معتبر شرعا بالنجاسة، ارفع يدي عن اليقين السابق او لا ارفع؟ ها؟ ولكن تنقله بيقين من اخر، هذا ظن معتبر شرعا قمو يقين. احسنتم، وهو ان الظن المعتبر شرعا يقوم مقام اليقين، يقوم مقام القاطع. اما اذا كان الظن غير معتبر شرعا فانه لا قيمه له، استصحب الحاله السابقه. قال واما الركن الثاني فهو مأخوذ، هو الشك فمأخوذ ايضا في لسان الدليل، والمراد به مطلق عدم العلم، فيشمل حاله الظن ايضا، يعني حاله الظن غير المعتبر بقرينه قوله ولكن انقله بيقين اخر، فان ظاهره حصر ما يسمح بان ينقض به اليقين. بماذا ينقض؟ باليقين فقط، ولا يمكن نقضه باي شيء اخر، باليقين او ما يقوم مقام اليقين شرعا. التفتوا لهذا الفرع من الفروع اللطيفه والتي يقع بها الابتلاء، يعني الانسان قد يقع بهذا الفرع ما يقع الابتلاء به كثيرا. تارة ان الانسان عنده حالة سابقة، يقين بالطهارة، يقين بالنجاسة، يقين بالوضوء، يقين بالغسل، ثم يشك بعد ذلك، وشكه فعلي الان، يعني كان على يقين من عدم الطهارة غير متوضئ، ولكنه يعلم انه عندما يدخل الوقت عادة من عادته ان يتوضأ، ولكن اليوم ميز انشغل او منشغل ولم يتوضأ، فكان على يقين من النجاسة والآن شك في أنه توضأ أو لا، فيستصحب ماذا؟ بقاء الحدث. على يقين من الحدث كان والآن يستصحب بقاء الحدث، فهذا الشك شك فعلي أو شك تقديري؟ هذا الشك فعلي الآن لا شك، شك وجداني قائم فعلا، وأخرى لا يوجد عنده. إلى هنا كنا نتكلم في اليقين الفعلي والشك الفعلي، كان مشغل في الاتصال. أما لو فرضنا حالة أخرى وهو أن اليقين كان فعلي ولكن الشك كان مفصول عنه، هذا الإنسان كان على يقين من النجاسة، كان على يقين من النجاسة ولكن غفل عندما أراد أن يدخل، غفل عن ماذا؟ غفل عن حالة لو التفت إليها لكان شك في النجاسة أنه تطهر أو لا، أو بالعكس لا فرق. إذن يوجد عنده شك لو التفت، ولكن ملتفت أو مو ملتفت، هذا الشك شو يسميه؟ كان على يقين من الحدث، مرة الإنسان على يقين من الحدث وهذا اليقين لا يرتفع منه، يعني يبقى على اليقين من الحدث ويصلي وبعد ذلك يلتفت أنه ما كان محدثا، صلاته باطلا وصحيحا، ماذا؟ كان على يقين من الحدث وما شك أيضا، فهو دخل إلى الصلاة على محدثا لو متطهرا، صلاته صحيحة لباطنة، ولأن الطهارة شرط واقع، الصلاة بلا طهارة صحيحة لمصحيحة. استعرضوا مثال آخر، كان على يقين من الحدث ولكن عرضت له حالة لو التفت إليها لكان يشك في ارتفاع الحدث أو لا، ولكن لم يلتفت وصلى، ثم بعد الصلاة التفت عجيب وكان على حدث ولكن شك أنه توضأ أم لا، فإذا كان قبل الصلاة عنده شنو؟ استصحاب الحدث. الآن هم يقدر بعد الصلاة أن يسوي استصحاب الحدث يبطل الصلاة ولا يقدر؟ ليش؟ إذن ليش ما بدك؟ بليه؟ هنا شوفوا بليه؟ فراغ من العمل. جيد جدا. إذن شوفوا هنا يظهر أن هناك أكو ثمرة الشك الفعلي والشك التقديري. إذا كان الشك فعلي واستصحب الحدث ودخل الصلاة وصلى صلاة صحيحة لباطلة، باطلة لأنه دخل الصلاة وهو مستصحب للحدث. أما إذا كان الشك شكا تقديريا ودخل في الصلاة غير مستصحب للحدث ولكن بعد الصلاة التفت إلى استصحاب الحدث، أيضا يستطيع أن يبطل صلاته أو تجدق عليه الفراغ. قد يقال قد يقال بأنه تجري قاعدة الفراغ، فإذا جرت قاعدة الفراغ تقف أمام ماذا؟ استصحاب الحدث، ومن هنا نحكم بصحة هذه الصلاة. إذا تبين أن الشك إذا كان فعلي فنتيجة المطلب ماذا؟ بطلان الصلاة. أما إذا كان الشك تقديري فالنتيجة البطلان، وقد يقال بالصحة قد يقال بالصحة. فسخل نطبق العبارات أكو مطالب أخرى بعد النسخة. والشك تارة يكون موجودا وجودا فعليا. شوفوا هاي كل المطالب من رواية ولا تنقض اليقين بالشك. هذا الشك لا شك تقديري لا فعلي. يعني هاي الرواية التي تقول ولا تنقض اليقين بالشك هذه فقط مختصة بالشك الفعلي، لا تشمل الشك التقديري أيضا. فإن قلت تشملها مع إذا أنت دخلت إلى الصلاة وعندك شك تقديري ولا ما عندك، يعني عندك استصحاب حدث على صلاتك باطل. جرب تقول يشمل الشك هاي معه. أما إذا قلت أن الشك لا شك فعلي إذا عندك استصحاب حدث ما عندك إذا صلاتك صحيحة. إذن أنت إن بنيت أن المراد من الشك في الرواية شك التقدير العام من التقدير والفعلي، فأنت عندما دخلت الصلاة وإن لم تكن ملتفتا إلى استصحاب الحدث ولكن كان أكو في حقك استصحاب الحدث وما أكو أصل. أما إن قلت أن الشك في الرواية مختص بالشك الفعلي، إذن أنت عندما دخلت إلى الصلاة لم يكن عندك استصحاب الحدث. تفضل. أنا بدي أقول أنت لابد على هذا الأصول لابد يحقق أن المراد من الشك في الرواية أعم من الفعلي والتقديري لو فقط مختص بالفعلي. الآن سيد سيد لا يتعرض إلى هذا، هذا في دراسات أخرى. مقصود بأنه شوفها الآثار كلها تترتب على أنه تحقق أنت المراد شو ترتبت آثار على أن اليقين أي يقين بعد أنت واجتهادك بعد هذا الأصول هذه وظيفته أنت واجتهادك. إذا قلت أنه مختص بالفعلي لابد أن تجيب القرائن على اختصاص، إذا قلت أعام لابد أن تأتي بالقرائن التي تثبت الأعمية. والشك تارة يكون موجودا وجودا فعليا كما في الشاك الملتفت إلى شكه، وقد يكون هناك شاك وغير ملتفت إلى شكه، وأخرى يكون موجودا وجودا يعني يكون الشك موجودا وجودا تقديريا كما في الغافل الذي لو التفت إلى الواقع لشك فيها ولكن حيث أنه لم يلتفت فلم يحصل له الشك ولكنه غير شاك فعلا. لماذا؟ لعدم وجود الشك أو لوجود الشك وعدم التفاته. الثاني مو لعدم وجود الشك، مو أنه يقين، لا شاك ولكنه غير ملتفت إليه. ومن هنا وقع البحث في أن الشك المأخوذ في موضوع دليل الاستصحاب هل يشمل القسمين معا أو يختص بالقسم الأول دون الثاني. إن قلنا يشمل القسمين معا إذن هذا الشاك التقديري أيضا كان أكو استصحاب بحقه، فدخل الصلاة مستصحب للحدث لو غير مستصحب للحدث مستصحب للحدث وإن كان لم يكن ملتفتا إلى ذلك. والمستصحب للحدث لو دخل للصلاة صلاته صحيحة لو باطلة صلاته باطلة. أما إذا لم يكن في حقه استصحاب الحدث قبل الصلاة، متى تحقق استصحاب الحدث؟ بعد الصلاة وعند قاعدة الفرض، فقد يقال هذا ليش شيء عبر فقد يقال، لأنه مشكلة عندنا أنتم لماذا تقدمون قاعدة الفراغ على الاستصحاب وقدموا الاستصحاب على قاعدة الفراغ، كما أن قاعدة الفراغ من الأصول العملية، الاستصحاب ماذا من الأصول العملية، أنتم لماذا تقدمون القاعدة الفراغ الدالة على الصحة تقدموها على الاستصحاب الدالة على الفساد؟ لا اعكس المطلب، قولوا نقدم الاستصحاب الدالة على الفساد على قاعدة الفراغ الدالة على، واضح؟ لا أقل، يتعارضان وماذا؟ ويتساقطان، فلا يقع عندنا دليل على الصح، فالنتيجة تكون في صالح ماذا؟ في صالح الفساد، في صالح الاستقامة. إذن لابد نأتي في باب التعارض لنرى أنه إذا تعارضت قاعدة الفراغ وقاعدة الاستصحاب أيهما يقدمان؟ الفراغ يقدم على الاستصحاب، الاستصحاب يقدم على الفراغ، أو لا هذا يقدم على ذاك ولا ذاك يقدم على هذا، يتعارضان ويتساقطان من قبيل تعارض استصحابين. إذا تعارض استصحاب طهارة مع تعارض استصحاب نجاسة أيهما نقدم؟ ها؟ كلاهما يتعارضان ويتساقطان، لا معنى لتقديم أحدهما على الآخر. من قديم ما تقدم في أصحاب أطراف العلم الإجمالي، قلنا هنا براءة هنا براءة، أيهما نقدم؟ لا نقدم شيئا، يتعارضان ويتساقطان. حتى أنه هذا يقدم أو ذاك يقدم بدون مبني على أي بحث، أن الفراغ إمارة لأصل عملي، قاعدة الفراغ إمارة لأصل عملي، فإن قلنا أن قاعدة الفراغ إمارة وقلنا أن الاستصحاب أصل عملي تقدم الإمارة على الأصل العملي، لما ذكرنا في محله أن الإمارات مقدمة على الأصول عملية. إذن لابد أن تدخل في بحث فقهي دقيق لترى أن المستفاد من الأدلة قاعدة الفراغ إمارة لأصل عملي، لأنه إذا صارت قاعدة الفراغ إمارة تكون مقدمة على الاستصحاب. لو عكسنا المطلب، ثبت عندنا أن الاستصحاب إمارة كما يذهب إليه بعض الأعلام وأن الفراغ قاعدة أصل عملي، نقدم ماذا؟ الاستصحاب على الفراغ. قال وقع البحث في أن الشك المأخوذ في موضوع دليل الاستصحاب هل يشمل القسمين معا التقدير والفعلي أو يختص بالقسم الأول فقط الفعلي، فإذا كان المكلف الآن يكتب المثال حتى يتضح، فإذا كان المكلف على يقين من الحدث ثم شك في بقاء الحدث وقام وصلى ملتفتا إلى شكه، يعني دخل إلى الصلاة وهو مستصحب الحدث، يعني دخل إلى الصلاة وهو محدث، صلاته صحيحة أو باطلة؟ باطلة قطعا، لأن الصلاة يشترط فيها الطهارة من الحدث، فلا ريب في أن استصحاب الحدث يجري في حقه وهو يصلي، وبذلك تكون الصلاة من حين وقوعها محكومة بالبطلان، لأن المكلف دخل إليها وهو مستصحب الحدث، يعني وهو ثابت له الحدث شرعا. وفي مثل هذه الحالة لا يمكن للمكلف إذا فرغ من صلاته هذه أن يتمسك لصحة الصلاة بقاعدة الفراغ، لأنه بعد أن انتهى من الصلاة يقول أنا صليت مع استصحاب الحدث، الآن أشك أني صلاتي صحيحة أو غير صحيحة. ليش تشك صلاتك صحيحة أو لا؟ احتمال أنه هو كان على يقين من الحدث وتفقر بعد ذلك، احتمال موجود لو مو موجود، إذا بعد الصلاة الآن عنده يقين ببطلان الصلاة وعنده شك في صحة الصلاة وبطلانها، تجري قاعدة الفراغ؟ نقول لها بعد لا يمكن، لأنه قبل أن تصل النوبة إلى قاعدة الفراغ استصحاب قال الصلاة باطلة، بعد وإذا قال الصلاة باطلة بعد الفراغ فتبدأ تقول الصلاة صحيحة. قاعدة الفراغ متى تستطيع تقول الصلاة صحيحة؟ تقول الصلاة المشكوكة الصحة والبطلان صحيحة، استصحاب سوى قال وهذه الصلاة مقطوعة البطلان، بعد لا معنى لجريان قاعدة الفراغ. واضح المطلب؟ إذا قاعدة الفراغ، قاعدة الفراغ موضوعها ماذا؟ الصلاة مقطوعة البطلان، لو الصلاة مشكوكة الصحة والبطلان، مشكوكة الصحة، وهذه الصلاة التي كان فيها استصحاب الحدث مشكوكة الصحة والبطلان ومقطوعة البطلان، وعليه ثلاثة أجزاء على الصلاة. لهذا قال: وفي مثل هذه الحالة لا يمكن للمكلف إذا فرد من صلاته هذه أن يتمسك لصحتها بقاعدة الفراغ. لماذا؟ لأنها قاعدة الفراغ إنما تجري في صلاة لم يثبت الحكم من الشارع ببطلانها حين إيقاعها، وهنا مع الاستصحاب ثبت الحكم من الشارع ببطلانها حين إيقاعها، فلا معنى لجريان قاعدة الفراغ. وأما هذا إذا كان عنده شك فعلي وملتفت إلى شكه قبل الدخول في الصلاة حين إيقاع الصلاة، وأما إذا كان المكلف على يقين من الحدث ثم غفل وذهل عن حاله وقام وصلى ذاهلا غافلا، وبعد الصلاة التفت إلى ماذا؟ وشك في أنه هل كان لا يزال محدثا حين صلى أم تطهر ودخل إلى الصلاة؟ إذن هذا الشك الآن موجود قبل الصلاة أو موجود بعد الصلاة؟ موجود بعد الصلاة. إذن الاستصحاب موجود قبل الصلاة أو موجود بعد الصلاة؟ فإذا دخل إلى الصلاة كان عنده حكم ببطلان الصلاة، لو ما عنده حكم ببطلان الصلاة ما عنده حكم. إذن هذه الصلاة بعد الانتهاء منها فيها حكم يقول ببطلانها، وهو الاستصحاب، يقول لأن هذه الصلاة صليت مع عدم الطهارة فهي باطلة. لكن أكو قاعدة فراغ إذا تبان، يقول هذه الصلاة صليت وهي مشكوكة الصحة والبطلان لأنه لم يحكم ببطلانها حين الإيقاع، قاعدة الفراغ. فإن قلنا بتقدم قاعدة الفراغ على الاستصحاب فنحكم ماذا؟ بصحة هذه الصلاة ولا نعتني بالاستصحاب. هذا من قبيل أنه يأتيك شخص ويقول ثقة، تقول هذا الماء نجس، أنت هل يمكنك أن تجري كل شيء طاهر؟ ليه؟ بلي؟ لأنه إمارة عندك على النجاسة، وإذا وجدت إمارة على النجاسة بعد لا معنى لجريان الأصول العملية وأصالة الطهارة، إمارة لو من الأصول العملية وإذا تعارضت إمارة مع أصل عملي تقدم الإمارة على الأصل العملي. من قبيل هذه النسبة وشبه هذه النسبة نقولها بين قاعدة الفراغ والاستصحاب، نقول قاعدة الفراغ بمنزلة الإمارة والاستصحاب بمنزلة الأصل عملي. أنا أعبر بمنزلة لأنه أكو أبحاث معقدة ودقيقة بعد موكولة إلى أبحاث دراسات أخرى. المهم الفراغ يقدم على الاستصحاب. قال: وأما إذا كان المكلف على يقين من الحدث ثم غفل وذهل عن حاله وقام وصلى ذاهلا وبعد الصلاة التفت وشك في أنه هل كان لا يزال محدثا حين صلى أو لا، فقد يقال بأن استصحاب الحدث لم يكن جاريا. شوف التعبير، فقد يقال بأن استصحاب الحدث لم يكن جاريا حين الصلاة لأن الشك لم يكن فعليا بل كان الشك تقديريا. إذن فالصلاة حين إيقاعها لم تقترن بقاعدة شرعية تحكم بالبطلان لأنه لم يكن استصحابا قبل الدخول في الصلاة، فبإمكان المكلف حينئذ أن يرجع عند التفاته بعد الفراغ من الصلاة أن يرجع إلى ماذا؟ إلى قاعدة الفراغ فيحكم بصحة الصلاة. واضح هذا؟ فإن قيل حد أن الاستصحاب لم يكن جاريا حين الصلاة ولكن لماذا لا يجري الآن مع أن الشك فعلي؟ الآن يجري الاستصحاب ولا يجري الاستصحاب بعد الصلاة؟ يجري ولا يجري بعد الصلاة؟ يجري. ها؟ فالمستشكل يقول خب افترضوا أنه قبل الصلاة ما عنده استصحاب حدث لكن بعد الصلاة عنده أم لا؟ إذن الآن هو شنو؟ الآن هو شنو؟ الآن متطهر لو محدث، ها؟ فإذا صلاته وقعت مع الطهارة لو مع الحدث، والصلاة مع الحدث صحيحة لو باطلة؟ لماذا تقولون بقاعدة الفرض؟ أحسنتم. في المقام نقول صحيح أن الاستصحاب يجري ولكنه محكوم ماذا؟ محكوم لقاعدة أقوى منها وهي قاعدة الفراغ. لو لم تعارضها قاعدة الفراغ لجرى الاستصحاب قطع وهناك قطع متيقن ولكن شك في الطهارة. لو بقي على يقين الحدث قطعا صلاته باطلة قاعدة الفراغ لا تجري. أنا بدي أقول ولكن الآن هو يحتمل أنه تطهر لعله تطهر ودخل إلى الصلاة. ما عنده يقين بأنه دخل إلى الصلاة وهو محدث. لو عنده يقين أنه دخل إلى الصلاة وهو محدث خلص الصلاة باطلة. أنا بدي أقول دليل أقوى إن شاء الله رسالتكم العملية أكتب دليل أقوى. الآن ما بقدر أقول دليل أقوى زيدا. أنتوا إن شاء الله في باب التعارض إحنا دربنا نفترض على المباني. جناب يقول الاستصحاب أقوى بل يقول الصلاة باطلة. هذول يقولون الاستصحاب هو أقوى قاعدة الفراغ أقوى. فليش أقوى بعد هذا موكول إلى باب التعارض موكول إلى قاعدة الفراغ؟ بس أنت جنابك افترض أنه أنت تروح تحقق المسألة وتصل إلى هذه النتيجة أن الفقهاء مشتبهين. ليس من حق من يقول أن الاستصحاب أضعف من الفراغ بل الفراغ أضعف من الاستصحاب. إذا صار مبناك الفقهي هالشكل بل تستطيع أن تكتب الرسالة العملية هذه الصلاة محكومة بالبطلان مو محكومة بالصحة. هذه بعد الاجتهاد المجتهدي يعني. فلهذا أنتم تجدون في باب الغسل الإنسان إذا كان قد صدر منه جنابة المسألة موجودة في الرسائل العملية وغريبة من الإنسان إذا صدر منه جنابة ثم بعد ما انتهى من صلاة الظهر شكت أنه كان مغتسل من الجنابة ومو مغتسل من الجنابة شك أنه اغتسل من الجنابة أو ما اغتسل من الجنابة. في الرسائل ما أدري شايفين المسألة ولا يقولون يجب عليه أن يغتسل. ليش؟ لأنه كان عنده حدث وشك في ارتفاع الحدث فيستصحب ماذا؟ بقاء الحدث. إذن يقدر يصلي صلاة العصر بلا غسل لو ما يقدر خف صلاة الظهر يعيدها لو ما يعيدها يقولون ما يعيد يصلي. لطيف اخي الدكتور يقول بان بلي لا انا موجود برسائل عملي ايه مثال تطبيقي لهذا ايضا السيد ضرب بالحدث بلي توفيق هذا وهو انه بعد صلاة الظهر تجري قاعدة الفراغ ولكن صلاة العصر لا تجري فيها قاعدة الفراغ فصلاة الظهر محكومة بالصحة وصلاة العصر محكومة باستصحاب الحدث. انتبهتوا؟ صلاة الظهر محكومة بقاعدة الفراغ لأنه صلاة تم الفراغ عنها وشك في صحتها وبطلانها. أما صلاة العصر بها قاعدة فراغ لو ما بها ما بها شكوا فيها استصحاب الحدث فتستصحب الحدث. هذا حكمه الظاهري له ولا حكمه الظاهري له. مسألة أخرى حتى تعرفون بأنه إنسان لابد لا يستغرب أن القواعد وصل لها النتيجة لأنه واحد قائل أن يقول سيدنا في النتيجة هذا الإنسان لو محدث لو متطهر. هذا الإنسان الآن وهو بين صلاة الظهر والعصر لو محدث لو متطهر ولا ثالثة. فإن كان متطهرا فكما أن صلاة الظهر صحيحة يستطيع أن يصلي صلاة العصر. وإن كان محدثا فكما أنه يحتاج إلى الغسل صلاة العصر صلاة الظهر أيضا باطلة لأن الطهارة شرط واقع. بعد كيف الجمع بينهما؟ يقولون الجمع بينهما أن التفكيك في الأحكام الظاهرية معقول التفكيك في الأحكام الواقعية غير معقول وهذا التفكيك في الحكم الظاهري مو في الحكم الواقعي. فالتفكيك يقولون في الواقع هذا الإنسان لو محدث لو متطهر إذا كان محدث يحتاج إعادة إذا كان متطهر لا يحتاج غسل لصلاة العصر. لكن احنا فمو بيدنا إلى الواقع يدنا وين؟ في الأحكام الظاهرية. وبحسب الأحكام الظاهرية الشارع قال لك هنا اجري قاعدة الفراغ هناك اجري قاعدة الاستصحاب. نقول سلمنا وأطعنا وأطعنا فلي سعبوس فكم ظالم. مثال آخر لو جاء شخص وأقر على نفسه أنه سرق 100 درهم يؤخذ منه 100 درهم أو لا يؤخذ؟ لماذا يؤخذ؟ لأن إقرار العقلاء على أنفسهم نافذ. خب تقطع يده أو لا تقطع؟ عجيب ليش؟ هذا يقر بالسرقة؟ يقولون لأن السرقة لا تتم إلا بماذا؟ بشاهدين أو إقرارين منفصلين، وهذا أقرار إقرار مو إقرارين. فحكم المال إلى حكم المقصود، نقول له جيب المدهب. أما حكم القطع نقول له تقر إقرار ثاني أو لا، يقول له ما أقر، نقول له قبر ما عدل. مع أنه في الواقع هذا لو سارق لو مو سارق، إذا سارق فكما يؤخذ منه 100 درهم لابد أن تقطع يده، إذا مو سارق فكما لا تقطع يده ولابد أن لا يؤخذ منه شيء. فكيف التفريق بين أخذ الدراهم من وعدم قطع يده؟ وكم له نظير في الفقه أن الأحكام الظاهرية تنفك بعضها عن البعض الآخر لا ملازمة بينها. واضح صار المطلب؟ قال فإن قيل هب أن الاستصحاب لم يكن جاريا حين الصلاة، ولكن لماذا لا يجري الآن يعني بعد الصلاة، مع أن الشك فعلي وباستصحاب الحدث فعلا يثبت أن صلاته التي فرغ منها كانت مع الحدث، لو بلا حدث كانت مع الحدث، والصلاة مع الحدث باطلا وصحيحة. ذكرنا مرارا أن الطهارة شرط واقعي، قلنا إن هذا الاستصحاب ظرف جريانه هو نفس ظرف جريان قاعدة الفراغ، فإذا كان الأمر كذلك وقع التعارض بينهما. وكلما اتحد، طبعا هذا واحد يجي من علماء العامة وينظر إلى هذا الأصول اللي موجود عندنا من غير أن يلتفت إلى نكاته، يقول عجيب هذول يلتزمون بالمتناقضات، أما عجيب أصول هذا اللي مرة يثبت هالشكل مرة يثبت هالشكل. ولكن لو هو لم يلتفت الى حقيقه الحكم الواقعي وحقيقه الحكم الظاهري، هذه المشكله مقابله للحل. قال وكلما اتحد ظرف جريان الاستصحاب والقاعده، يعني قاعده ماذا؟ الفراغ، قاعده كليه هذه، تقدمت قاعده الفراغ على الاستصحاب. لماذا؟ بعد هذا بحثه مسكوت عنه هنا، موكول الى دراسات اخرى. تقدمت قاعدة الفراغ خلافا لما إذا كان ظرف جريان الاستصحاب قبل زمان وظرف جريان قاعدة الفراغ، فإنه قاعدة الاستصحاب يجري ولا تجري قاعدة الفراغ. خلافا لما إذا كان ظرف جريان الاستصحاب أثناء الصلاة فإنه حينئذ لا يدع مجالا لرجوع المكلف بعد الفراغ من صلاته إلى قاعدة الفراغ، لأن موضوع قاعدة الفراغ صلاة لم يحكم ببطلانها في ظرف الإتيان بها. واضح صار؟ ولكن هذا تعبير السيد الشهيد، فقد يقال لأنه الكلام غير تام من عنده، لأن الصحيح عنده قاعدة الفراغ هنا لا تجري، يعني بعد الصلاة يقول قاعدة الفراغ أصلا لا تجري، مو أنها تجري وتتعارض مع الاستصحاب، لو كانت تجري كانت تتقدم على الاستصحاب، ولكن لا مقتضية لجريانها. بعد المتفقين إلى النكتام، لا مرة نقول تجري والاستصحاب يقف أمامها أو يعارضها ويسقطها عن الاعتبار، ومرة نقول ماذا؟ في نفسها لا تجري. ماذا الإخوة يتذكرون في أطراف العلم الإجمالي احنا شنو قلنا؟ قلنا لابد تكون الأطراف في نفسها تجري فيها الأصول بغض النظر عن وجود مانع، أما لو ابتلي واحد منه بمانع فيجري في الطرف الآخر بلا مقارنة. تذكرون؟ هنا أيضا نقول هل قاعدة الفراغ تجري أو لا تجري؟ إن جرت فهي مقدمة على الاستصحاب، ولكن الكلام أنها تجري أو لا تجري، المشهور بين الأصوليين أن قاعدة الفراغ تجري فتكون مقدمة على الاستصحاب، ولكن الحق عند السيد الشهيد أن القاعدة في نفسها لا تجري بغض النظر عن يوجد استصحاب أو لا يوجد استصحاب. أنا أريد أكمل هذا الحديث لأنه تعطيلات راح تبدأ، وإذا بقينا لابد نعيد كل البحث حتى يتضح هذا المقطع. يلتفتوا لي الإخوة شوية، إذا صليت صلاة افترضوا لا استصحاب عندكم ولا مشكلة عندكم، صليت صلاة وبعد الصلاة شككتم أن الصلاة صحيحة أو لا، ماذا تقولون؟ تجون قاعدة الفراغ أصالة الصحة تقولون صلاة صحيح. سؤال: سواء كنت تعلم أنك حين الصلاة كان ذهنك غافلا وشارلا إلى مكان آخر أو ملتفتا إلى الصلاة أو تجي قاعدة الفراغ في حالة معينة، لأن الإنسان بعض الأحيان يشك بعد الصلاة أن الصلاة صحيحة أو لا، ولكن يدري أنه في حالة الصلاة عدفت قضية مشكلة مبتلي بها أصلا أول الصلاة إلى آخر الصلاة، ذهنه وين كان؟ تبديك المشكلة، يعني حين الصلاة كان ملتفت إلى الصلاة لو غافل عن الصلاة تجلق قاعدة الفراغ ولا تجلق؟ ليش؟ هذا هو خلاف بين الفقهاء. بعض يقول قاعدة الفراغ تجري مطلقا بعد الفراغ من العمل، سواء كنت ملتفتا حين العمل للعمل أو كنت غافلا عن العمل حين العمل. ملتفتين؟ إذا كان هالشكل هنا قاعدة الفراغ تجري. لماذا؟ لأنه هذا الإنسان حين الصلاة كان غافل أو ملتفت. فإن قلنا أن قاعدة الفراغ تجري سواء كان الإنسان غافلا حين العمل أو ملتفتا، فإذا هنا قاعدة الفراغ تجري أو لا تجري؟ تجري. أما إذا بنينا على مبنى آخر في قاعدة الفراغ يقول أن قاعدة الفراغ تجري في المورد الذي كنت تعلم أنك ملتفت والآن بعد الصلاة ما تدري صحيحة أو لا، أما إذا كنت غافلا حين العمل وعلمت أنك كنت غافلا حين العمل وشككت بعد العمل أنه صحيح أو لا لا تجري قاعدة الفراغ. بناء على هذا المبنى تجري قاعدة الفراغ أو لا تجري؟ لأن هذا الإنسان حين العمل كان ملتفت لغافل. ويستدلون بهذا المقطع يقولون لأن قاعدة الفراغ عللت في الروايات، قالت لأنه حين العمل أذكر منه بعد العمل، لأنه حين العمل أذكر بعد العمل. يعني شنو؟ يعني الإنسان حين العمل عادة هو يذكر خصوصيات العمل أكثر مما يذكرها بعد الانتهاء من العمل، أما إذا علم أنه حين العمل ما كان ملتفت الخصوصيات كان غافل لا معنى لجريان قاعدة الفراغ. بناء على هذا المبنى الثاني وهي أن قاعدة الفراغ تختص بمورد، أي مورد؟ أن يكون الإنسان غير غافل، أن يكون ملتفتا حين العمل، تجري في هذا المورد قاعدة الفراغ ولا تجري؟ فتبقى يبقى الاستصحاب بلا معارضين. واضح المطلب إن شاء الله. قال ولكن الصحيح أن قاعدة الفراغ لا تجري بالنسبة إلى الصلاة المفروضة في هذا المثال على أي حال، يعني سواء كان هناك استصحاب لعارض أو لم يكن هناك استصحاب معارض لا يجري على أي حال. لماذا لا يجري؟ لأنه أساسا هو قاعدة الفراغ لا تجري في هذا المورد حتى لو لم يجري استصحاب الحدث في أثنائها. لماذا لا تجري؟ قال وذلك لأن قاعدة الفراغ لا تجري عند إحراز وقوع العمل المشكوك الصحة، لا تجري عند إحراز وقوع العمل مع الغفلة، وفي المثال المذكور لا يمكن تصحيح الصلاة بحالين، فنجري استصحاب الحدث ونحكم ببطلان الصلاة كما نحكم بوجوب الغسل للصلاة الآتية، وهذا الاستغراب أيضا نرفعه. أما الركن الثالث سيأتي والحمد لله رب العالمين.